ويتكلم عن بطولاته أمام أصحابه. نعم نعم، أنا دنجوان عصري وزماني، والنساء من حولي ميمنة وميسرة. وآخر يغش في التجارة فيكلم زوجته عن بطولاته وشطارته وفهلويته، وكأنه من أبط بطل من أبطال هذا الزمان. هؤلاء ينشرون الفساد بين المسلمين كالنار في الهشيم، ويزينون الباطل ويظهرونه على أنه أمر عادي. كلا كلا أخي المسلم، إنك لترتكب كبيرة من الكبائر ثم تجاهر بها، فيا خسرانك في الدنيا والآخرة. وأنت أخي المسلم، يا من تسمع لذاك وتلتزم بتعاليم الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل حينما تسمع؟ ماذا تفعل حينما تسمع أو ترى هذه المعاصي من حولك؟ تسكت، نعم إنك تسكت. وإذا سمعت قصة من صديق عن معصية، ربما تكتفي بهز رأسك، وربما مع ابتسامة توافقه عليها، دون أن تنهاه عن المنكر أو تأمره بالمعروف. أيها المجاهر بالمعصية، أنت الذي تعمل المنكر بليل فيستره الله عليك برحمته الواسعة، ثم تصبح تكشف ستر نفسك بفخر وتباهي أمام من حولك، ثم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا تظن نفسك فاعلا بالله عليك؟ هل تظن أن الله يعفو عنك بهذه الجرأة؟ هل تظن أنك تحسن صنعا؟ بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن من المجاهرة أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت وكذا وكذا، أن يكلم أصحابه. فأنت يا هذا الذي تسمعني الآن، وأنتم يا هؤلاء الذين يستمعون إليه ويضحكون ويصفقون له، أنتم تشاركونه في الإثم الكبير وتشيعون الفاحشة في المجتمع حتى يفشى الطاعون والأوجاع والكوارث، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا ظهرت الفاحشة في قوم فكثر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضمورة في أسلافهم. يا عباد الله، هذه المجاهرة بالمعاصي ليست ذنبا واحدا يغفر بتوبة سريعة، بل بلاء يضعف القلوب ويقتل الحياء الذي هو شعبة من الإيمان. أنت الذي ترتكب المعاصي مجاهرا بها، تساهم في نشر المنكرات بين المؤمنين، فتصبح كالذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فكيف تحاسبون يوم القيامة وأنتم تشجعون على الشر وتفضحون العيوب؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بقولك كجهر بعضهم؟ فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل أن يسلط عليكم العذاب الذي لا يرد. واعلموا أن الستر نعمة إلهية، والمجاهرة بالمعاصي طريق إلى الخسران. إخوة الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة تحذرنا من خطر نشر الفاحشة بين المؤمنين، سواء بالقول أو بالفعل أو بالترويج لها. إن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا القلوب ونوايا العباد، وهو يحذرنا من عاقبة أليمة في الدنيا والآخرة لمن يسعون إلى إشاعة الفساد. فلنحفظ ألسنتنا وأفعالنا، ولنعمل على نشر الفضيلة والأخلاق في مجتمعنا متبعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالمعروف ونهى ونهانا عن المنكر، أحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدًا عبده ورسوله، القائل: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله القائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المجاهرة بالمعاصي تضعف الحياء وتفسد المجتمعات، فلا تصمتوا أمام المنكر، بل انصحوا، انصحوا برفق أو أنكروا بقلوبكم. التوبة مفتاح النجاة، فمن تاب تاب الله عليه. احفظوا ستر الله عليكم، وكونوا من الذين ينشرون الخير، ولتذكروا دائما قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن من تعظيم شعائر الله سبحانه والحياء منه أن يكف العبد عن المعصية، وأعظم منها أن يستتر بستر الله ويخفي ما ستر الله عليه. يقول الشاعر: إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. معاشر المسلمين، من وقع في إثم من الآثام فعليه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، فإن من تاب تاب الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استرنا بسترك الذي لا ينكشف، ستراً تغفر به ذنوبنا وتستر به عيوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وأصلح شبابنا ونساءنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة. إخواني المسلمين، هؤلاء إخواننا في غزة قد فازوا في حربهم على كل طواغيت العالم، كل العالم حارب غزة اليوم. وقف أهل غزة صامدين سنة ونيف، سنة وربعة أيام سقط فيها عشرات الآلاف من الشهداء، البيوت دمرت، مدن كاملة دمرت، صمدت غزة وربحت غزة هذه الحرب. ومن لم يرى أن غزة فازت في هذه الحرب فهو لا يعلم مدى الصبر الذي ابتلاهم الله به وصبروا، وظهر الله وظهر إيمانهم على العالمين. اللهم عليك بالمجرمين ومن يعاونوهم، اللهم مزقهم وزلزلهم واشدد وطأتك عليهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، دائما وأبدا لا إله إلا الله. استووا واستقيموا للصلاة، ثابني وأثابكم الله. سووا الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أتم الصف الأول فالأول.